أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل ألا يحرمنا هذه الجلسات أبداً وألا يقعدنا أبدا الشيطان عنها. فالشيطان يا أختي الحبيبة متحفز ببني آدم ليل نهار، وأكثر ما يفعله الشيطان أن يمنعك عن السماع عن ربك وعن دينك وعن الاجتماع بالأخوات الصالحات. ولذلك دايما حطي قدام عينيكي قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هم عايزين إيه؟ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يعني عينيك ما تطرفش عنهم، ما تروحش بعيد. اوعي صحبتك الصالحة، الجروب صحبتك الصالحة، المسجد صحبتك الصالحة، المقرأة صحبتك الصالحة، ما تسيبهمش. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي أن الوسواس يا أختي الحبيبة، الوسواس الخناس، بيفكر كيف يقعدك عن السماع عن الله. إزاي ما يخليكيش تسمعي؟ بيفكر إزاي يمنعك، يمنع عنك العلم الرباني. بيفكر في حجب كل الخير اللي رزقك الله سبحانه وتعالى به. فدائما كوني يقظة وكوني متنبهة إلى أن الشيطان لك عدوا فاتخذيه عدوا. في المرتين اللي فاتوا، في الدرسين اللي فاتوا، خدنا إزاي نتعلم ونتعلم إيه، وإن دي كانت الخطوة الأولى اللي هو تعلمي يتعلم منك. وقلت أصل العلوم والأصل الأول من أصول الإيمان هو التعلم عن الله بأسمائه وصفاته، إن أنت تعرفي ربنا بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. ما معنى اسم الله؟ الله. ما معنى اسم الله الديان؟ ما معنى اسم الله المؤمن؟ ما معنى المقيت؟ ما معنى الشافي؟ ما معنى البر؟ فالأسماء كلها لازم نعرفها، لأن دي الأصل الأول من أصول الإيمان، هو اللي بيبنى عليه أساس الدين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هل العبد اللي أساسه علمه بربه ومعرفته بربه راسخة في قلبه زي اللي ما عندوش أصلا الأساس ده وبياخد معلومات سطحية؟ طبعا لا يستوي، لا يستوون. وبعدين قلنا تعلمي عن ربك، وطبيعي انك انت لما تتعلمي عن ربك هتعملي ايه؟ هتعلمي ابنك، وقلنا امثله. وقلنا انك انت مفروض عليك تتعلمي امراض القلوب وتحذري ابنك او بنتك دايما منها. وقلنا على راس هذه الامراض يا اخواته، هو مرض الامه يعني ومرض العصر صراحه، الحسد والغيره والغل. ازاي يفر منه المؤمن فرارا؟ ازاي تفري انت منه فرارا وتخلي ابنك او بنتك تفر منه فرارا؟ وذكرنا فيه امثله، وهي مهمه جدا جدا الامثله اللي احنا قلناها. ليه يا اختي كده؟ ليه بتنتبهي وبتبقي يقظه؟ لانك بتصنعي قلب. ولن ينفع هذا العبد او الطفل او الابن او الشاب او اي حد اللي انت بتربيه الا العلم عن الله. لانك دلوقتي انت لست مطالبه بتربيه ابنك فقط، بل احيانا انت مضطره كمان انك تربي اللي معاكي في البيت، حتى زوجك لكن طبعا بالادب وبالاخلاق. لو في امراض قلوب مثلا، في غل او غيره او كده، او بيقارن حد بحد وكده، محتاجه ان انت تعلميه، محتاجه ان انت تقولي قدامه مواقف، محتاجه ان انت بذكاء توصلي له اللي انت عايزه توصليه. محتاجه ان انت لما تتقابلي مع صديقه مثلا وتشوفي فيها مرض من امراض القلوب انك تعلميها علشان تكوني مباركه. من هو الشخص المبارك يا اخوات؟ هو الذي يعلم الخير، هو الذي يعلم الخير الاول، يعلم الخير ويعلمه ويدعو الى الله به. هو ده الانسان المبارك، اينما كان في اي حته يروحها يبقى مبارك. ناتي بقى النهارده للنقطه الثانيه من نقاط ازاي اربي ابني. الاستعانه بالله يا اخوات، استعيني بالله ينتفع بك. كلمه استعيني انت محتاجاها في كل حياتك، وانت بتربي ابنك، وانت بتعاملي زوجك، وانت بتعيشي، وانت بتاكلي، وانت بتشربي. الدنيا كلها دايره حوالين ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. دي عباده من اعظم العبادات المغفول عنها. والمقصود بيها ان كتير منا لما الله سبحانه وتعالى عاملنا بحلمنا، بحلمه سبحانه وتعالى، فأعطانا الحول والقوة للقيام بالأعمال. فإيه اللي حصل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بحلمه أعطانا قوة وحول منه عشان نقوم بهذه الأعمال؟ إيه اللي حصل لنا؟ وقع في قلوبنا الاغترار، فشعرنا ان احنا نقدر نعمل كل حاجة بشخصيتنا وبذكائنا وبقدرتنا، وبننسى ان احنا نقول يا ربي اعنا. حتى بسم الله اللي بنقولها وهي التعبير عن الاستعانة بالله وفيها مشاعر جميلة جدا، انكسار لله عز وجل، عز وجل يا رب كأني اغرق ولا ينجيني الا انت. دي يعني نادر ما نلاقي ان في حد منتبه ليها، ان بسم الله دي هي الاستعانة. انا قبل ما بطبخ بقول بسم الله، لما بدخل بفتح باب بيتي وبدخل بقول بسم الله، البس اقول بسم الله، اقلع اقول بسم الله. فلا ينجيني، انا ليه بذكر بسم الله؟ ليه بذكر اسم ربنا؟ علشان هو الوحيد اللي قادر ان هو يعيني على اداء مهمتي اللي انا بعملها، صح ولا لا؟ فحتى الكنز اللي هو من كنوز الجنة وكلنا عارفينه، اللي هو لا حول ولا قوة الا بالله، ما معناها؟ معناها ان انا يا رب لا املك حول ولا قوة لفعل شيء الا ان تعطيني اياها، الا ان يعطيني الله سبحانه وتعالى الحول والقوة. يبقى انت فين؟ انت في كل شيء، في معاملتك لاي حد بتطلبي العون والقوة من الله سبحانه وتعالى. فما بالك اول من تسالي عنهم وهم ابنائك، وقفوهم انهم مسؤولون. يبقى انا ايه المطلوب مني؟ ان انت مطلوب منك تستعيني بالله وتتخلي على من حولك وتتخلي من حولك وقوتك، وتعلمي انك ضعيفه، ليس لك الا واحد هو الذي يعينك. ففي حياتك كلها تبداي تربيتك ومعاملاتك ودروسك واكلك وشربك ولبسك ونومك وخلعك بكل الكلام ده بسم الله. شوفوا قد ايه كلمه عجيبه يا اخوات في اهميتها. ورد ما ثبت أن أمنا عائشة رضي الله عنها كان عندها امرأة تغزل غزلا، يعني واحدة بتغزل غزل عشان تلبس تعمله لبس. فسألتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شوفوا بس الأم إزاي بتعلم، هل ذكرتي اسم الله عليه؟ أنت ذكرتي اسم ربنا قبل ما تشتغلي؟ يعني أنت وأنت بتشتغلي قلتي بسم الله الأول؟ قالت لا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها انقضيه، بعد ما عملت كل ده هتنقضه؟ قالت لها أيوة، فكيه. شوفوا التعليم ليه؟ ليه؟ هي عايزة توصل لها إيه؟ هي عايزة توصل لها لا ينفعك الشيء الذي لم تذكري اسم الله عليه ولم تستعيني على تحصيله بالله، الشيء ده لا ينفعك، لا ينفعك. وانتوا دلوقتي أخوات بتشوفوا كم من المسلمين بيأكلوا أحسن أكل ويلبسوا أحسن لبس ويركبوا أحسن عربيات، ومع ذلك عندهم حالة الاكتئاب، ما بينتفعوش بما أعطاهم الله، لا ينتفعون بعطاء الله بالرغم من تتابعه وتنوعه وكثرته. ليه ما بينتفعوش بما أعطاهم الله؟ لأنهم لا يستعينون بالله ولا يظهرون انكسارهم وضعفهم وحاجتهم لله سبحانه وتعالى، فأوكلهم الله إلى أنفسهم. طيب إيه اللي جعلنا مغرورين بأنفسنا كده؟ ليه؟ إيه المشكلة؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إيه اللي غرك بربك الكريم؟ لأن عطاء الله يا أخوات، عطاء الله لنا دائم، فظننا إنه بقدرتنا وبشطرتنا وبمهارتنا وببرستيجنا. زي الأم كده لما تقعد تقول أنا ربيت وأنا عملت وأنا بسوي وأنا بخلي، هي عارفة أنها ما شاء الله كده ممشية عيالها زي الساعة، والولد بيجيب أعلى درجات وبيطلع الأول، وبتتفاجئ أن في أمراض لا يعلمها إلا الله. ليه؟ لأنها لم تستعن بالله ولم تعلم أنها في حاجة إلى ربها، فكيف يوافقها الله؟ اتركوا المظاهر يا أخوات، اتركوا المظاهر. في أساتذة، والله أساتذة ودكاترة في الجامعة بيقعوا في الإلحاد، وإحنا بنشوف الكلام ده. في ناس تيجي تقولي لها قال الله قال رسول الله، تقول لك ولا تقولي لي قال الله ولا تقولي لي قال رسول الله، وسيبك من ايه، من امور الدروشه دي. يبقى ايه اللي نفعهم؟ الشهادات نفعتهم بايه لو مفيش غرس صحيح؟ غرسي، اغرسي الغرس الصحيح، استعيني. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. بنتك وهي بتاكل قلتي يا حبيبتي بسم الله، وهي بتلبس قلتي بسم الله، وهي بتلبس الحذاء بتاعها البسي يا حبيبتي برجلك اليمين، حطي رجلك اليمين الاول قبل الشمال، اغرسي، حاولي تغرسي على قد ما تقدري طول ما انت قاعده، اغرسي. انت ممكن تطلعي منتج دكتور واستاذ في الجامعه وهو لا يفقه كيف يصلي، وهو لا يعلم كيف يعامل ربه، وهو لا يتادب في كلامه مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت خرجتي ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، هباء منثورا. فانتبهي، كل شيء تستعيني فيه بالله عز وجل، ويكون في قلبك شعور بانك انت لا تملكي لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. انا في قلبي انا ما بملك لهمش حاجه يا رب، انت اللي بتديهم كل حاجة، انا مجرد ان انا بوجه، لكن انت المعين اللي بينفعهم هو الله. فأنت تطلبي العون من الله أن أولادك يكونوا ربانيين موفقين بينهم وبين خالقهم علاقة طيبة. إذن أصبح الآن إحنا بحاجة إلى إيه؟ إلى تصور العلاقة بيننا وبين الأطفال، بين عيالنا، علاقة استعانة بالله. يعني إيه؟ يعني أنا ليا حاجة، أنا تحت، أنا تحت خلاص؟ أنا واحدة في الأرض، وحاجتي فين؟ في الأرض برضو. ألجأ لمين؟ لمن في السماء سبحانه وتعالى. عارفين المثلث يا أخوات؟ فاكرين المثلث لما قلت لكم على موضوع الشافي، إن أنا أبقى تحت خلاص في رأس، أنا تحت في زاوية المثلث ماشي، وحاجتي في الزاوية المقابلة، والله سبحانه وتعالى في الزاوية اللي فوق خالص. فأنا ما أقدرش أربيهم إلا لما يوفقني الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فأنا من زاوية المثلث اللي تحت يعمل إيه؟ بدعو بالاستعانة لله سبحانه وتعالى في رأس المثلث من فوق. فالله سبحانه وتعالى في رأس المثلث من فوق ينزل لي في الزاوية في الضلع المقابل إيه؟ أسباب الهداية للمين؟ للشخص اللي قدامي في الناحية التانية في الزاوية المقابلة ليا، فيستجيب لي. شايفيني أخوات؟ هي دي العلاقة المفروض تبقى ما بيننا ومين الله في الاستعانة في تربية أبنائنا. فأبدا يا أختي لا تنخدعي ولا بشهادتك ولا بقدرتك ولا بكلامك ولا بتصرفاتك، لا تظني أن أنت تملكي شيء إلا أن يملكك الله سبحانه وتعالى. فاطلبي العون والقوة من الله عز وجل واسأليه التوفيق، استعيني بالله ولا تعجزي، واعلمي أن الرب معين سبحانه وتعالى وأنه مجير. أهم شيء يكون فيك إخلاص، والنقطة دي اللي هنتكلم فيها بعد شوية اللي هي الإخلاص. واعلمي يا أختي وحطي دي قاعدة في دماغك أبدا ما تنسيها، إن كل ما ابتلاك الله به في طريقك إنما هو أمر أراده الله لك لتستعيني أنت به. شوفي الجمال، إن أي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا به، ربنا سبحانه وتعالى كتبه لنا إن هو يبقى في طريقنا علشان إيه؟ عشان نستعين بالله سبحانه وتعالى. تخيلي يا أخوات، تخيلوا لو احنا كلها حياتنا كلها وردي كده وما فيهاش مشاكل وما فيهاش هموم، وجوزنا مريحنا وعيالنا مريحيننا، وما فيش حد بيأذيني، وما فيش حد بيحرق دمي، وما فيش حد من قرايبي بيضايقني، وي وي وي وي وي، كنا هنلجأ لله سبحانه وتعالى. وتتعودي تقول يا رب فرج همي، يا رب فرج كربي، يا رب اشرح صدري. لا والله، فالله سبحانه وتعالى حط في طريقك هذه العقبات لانه امر الله سبحانه وتعالى اراده عشان تستعيني انت بالله سبحانه وتعالى. في اشياء ربنا ابتلاكي بيها فيها صعوبه، فيها مشقه فعلا، انا عارفه كلنا. ممكن يكون البلاء في الزوج، في مشقه في المعامله ما بينك وما بينه. ممكن يكون البلاء في الاولاد، وطبعا ابتلاء الزوج اخف كتير من الاولاد، للي كبر وعارف يعني ايه ابن يزعق وابن يشخط وابن عاق والعياذ بالله. فالابتلاء في الزوج اخف خلاص، مشاكل الزوج ولا شيء جنب مشاكل الاولاد لما بيكبروا. فالاهم الاولاد، هذا ربنا سبحانه وتعالى وضعه في طريقك، أولادك ربنا وضعهم في طريقك، جارتك ربنا وضعها في طريقك، أهل زوجك، أهلك، في ناس أنت مبتلى فيهم ده أكيد، صح ولا لأ؟ في ناس لازم تكوني مبتلى بيهم. مين اللي ابتلاكي؟